يسأل عن حكم الشيخ الكبير والعجوز الكبير، إذا كان لا يستطيعان الصيام فما الحكم؟ الجواب: الحكم هو أن كل واحد منهما يطعم عن كل يوم مسكين كيلو ونصف، هذا إذا كان لا يستطيع الصيام. وعلى هذا الأساس يكون مجموع ما يدفعه الواحد في الشهر 45 كيلو، هذا إذا كان الشهر 30 يوما، فيدفع عن كل يوم كيلو ونصف يدفعه للفقير، وبالله التوفيق.